شبكة سما الإنشادية تقدم الواصلون إلى العرفان ما وصلوا وإنما هم على درب الهوى رحلوا الواصلون إلى العرفان ما وصلوا وإنما هم على درب الهوى رحلوا وتلك رحلة عمر ليس ينجزها من كان عن فرح الأرواح ينشغل هم جاهدوا النفس هم جاهدوا النفس فانجابت لأعينهم بل للبصائر أحلام بها اكتحلوا وهم أحسوا ذنوب الأمس تلسعهم وهم أحسوا ذنوب الأمس تلسعهم فأجهشوا ندما وغرورقت مقلوا وأوغلوا في الدروب الخضر واقتربوا واقتربوا واقتربوا وأوغلوا في الدروب الخضر واقتربوا وأوشكوا بعد طول الجهد أن يصلوا شبكة سما الإنشادية يكاد قلبي يقول خذني يكاد قلبي يقول خذني إلى نواحي من أوحشوني خذني وإلا رحلت وحدي خذني وإلا رحلت وحدي خذني لكي لا تحيا بدوني خذني لكي لا تحيا بدوني هذا اشتياقي لهم بقلبي هذا اشتياقي لهم بقلبي فكيف باتت بهم عيوني العين غيم والشوق رعد العين غيم والشوق رعد والدمع قطر وهم غصوني والدمع قطر وهم غصوني صاحبتهم في جنات خلد صاحبتهم في جنات خلد وفي طيوفي كم قابلوني أمد طيفا أحل ضيفا أمد طيفا أحل ضيفا أفوح إلفا فيألفوني